وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون وزاد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول رسالة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. ووصل بنا الكلام إلى قول الإمام: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وقفنا عند هذا الحد وقلنا كلام الشيخ العثيمين كما ذكرناه قبل ذلك، أن الإمامة في بلاد المسلمين لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما أن يستخلفه من قبله، وإما أن يختاره أهل الحل والعقد، وإما أن يتغلب بالسيف أو بأي نوع من أنواع التغلب في المستحدث. فطالما أنه وصل إلى سدة الحكم وهو مسلم وذكر وعاقل، له السمع والطاعة، له السمع والطاعة. ولعلكم تذكرون ولا يخفى أن الإمام أحمد نضر الله وجهه ابتلاه ربنا عز وجل بأئمة تكلموا وأمروا بالكفر الصراح، أمروا بالإيه؟ بالكفر الصراح. وهناك فرق، خليكم معي في الجزئية دي، بين من يحمل الناس على الكفر الصريح وهو يعتقد أنه حق، وبين من يكره الغير على الكفر وهو يعلم أنه كفر. مظبوط كده؟ تاني، المعتصم والمأمون حملوا الناس على ماذا؟ وما الحكم، ما حكم من قال أن القرآن مخلوق؟ قولا واحدا ولا قولين؟ حكم من قال أن القرآن مخلوق كافر خارج عن الملة. الخليفة المأمون كان يعتقد هذا، وابنه المعتصم، واخد بالك، والواثق والمتوكل كانوا يعتقدون كل هذا، وحملوا الناس عليه اعتقادا بالسيف، واخد بالك، يعني هو يعتقد كده وأراد أن يحمي الناس عليه، قال لك احنا بنعتقد الحق وبنحب الناس، يبقى نحمي الناس على ما نحن عليه. ومع ذلك هل كفرهم الإمام أحمد أم لم يكفرهم؟ لم يكفرهم. طيب، ما الحكم الشرعي في من أكره الناس على الكفر وهو لا يعتقد أنه كفر؟ انتم معايا دول؟ خليك معايا تاني. يبقى هو بيحمل الناس على معصية معينة، المعصية دي العلماء قالوا ان هي كفر وهو يعتقد انها ليست بكفر، يبقى حمل الناس عليه. طيب، واحد تاني اراد ان يكره رجل على فعل كفر وانه مسلم، يعني لم يصرح ما الذي حمله على ذلك، عشان بكلامنا كلام عام، اكرهه على السجود لصنم، اكرهه على كذا الى غير ذلك، ولم يصرح لما اكرهه على ذلك. الذي يريد ان يكفره يلزمه الدليل، انا الذي اراه لا يكفر، يلزمه الدليل. لك ان تقول انه ما اكرهه الا انه يرضى بذلك، الرضا من اعمال القلوب، يلزمك الدليل والتصريح كما تكلمنا في التبديل والجحود والمساواه والتفضيل الى غير ذلك. انتم معايا يا اخواننا في الكلام ده؟ فالامام احمد نضر الله وجهه محنته كانت محنه عظيمه، ليست مع الرعيه فقط بل مع الراعي نفسه، لان الراعي حمل الناس على هذا الامر وامتحن الامام وفعل بالامام الافعيل. فالامام احمد نضر الله وجهه لما كثر الناس وجاءه الامراء والفقهاء ممن هم من اطرابه او تحت منه بمنزله، وقالوا للامام يعني خلاص بلغ الامر ما لا يحتمل، وأرادوا أن يخرجوا على الخليفة وأمير المؤمنين في وقته، مع أن الخليفة دعا إلى الكفر الصريح. دعك بقى من مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، الحاكم عمل فعل كفر بإجماع المسلمين وحمل الرعية كلها عليه، بالإكراه أو بغير الإكراه أو بإلقاء الشبه كما كان يفعل أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي، لأن كان فيه تجنيد على الأمة كلها من كل اتجاه ليحملوهم على هذا المعتقد، بالشبه ماشي، بالدرع ماشي، بالسيف ماشي، يحملوا الأمة، وهو كفر صريح كما تعلمون. ومع ذلك ما سمعنا قط أن الإمام أحمد كفر الولاء ولا أولياء الأمور، بل أمر بالسمع والطاعة لهم، وقال كلمته المشهورة: اصبروا حتى يستريح بر أو يستريح من إيه؟ من فاجر. يبقى لما يأتي الولاة في عصر من العصور يختلف على كفرهم، فمن باب أولى السمع والطاعة لهم قائم ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل. فضل يا أخي، فضل يا شيخ. خليك بس، ما انت بتتكلم عن المكره ولا المكره؟ المكره. ما الدليل على التكفير؟ ما اختلفناش، هو اللي عملها ولا اقرأ واحد يعملها؟ كويس، من الذي حمله على الاكراه ان هو يكرهه؟ خليك بس معايا، الله يبارك لك. لان يخطئ الانسان في ترك 100 كافر بدون تكفير صح اهون عليه من ان يكفر واحد. الذي أراه ليس بكافر، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. من أكره إنسان على فعل الكفر لا يكفر بمجرد الإكراه. إذا إيه؟ ما اختلفناش. لا، يعتقد بإيه؟ لا، هل كفروا باعتقادهم ولا كفروا بحملهم الناس على القول؟ بس يبقى رجعنا لإيه؟ للقلب. صحيح يا أخي، رجعنا إلى القلب، وأن الكفر مداره على القلب، ولابد أن يصرح بما في القلب. كذلك رجل أكره إنسانا على فعل كفر وهو يعلم أنه كفر، واخد بالك، أكره على فعل كفر وهو يعلم أنه كفر، الذي أراه على حد علم القاصد لا يكفر إلا إذا صرح بلسان المقال أنه رضي بذلك أو أنه استحله إلى غير ذلك، أما أنه بمجرد الإكراه لا. ومن قال غير ذلك تلزمه الدليل. الله يبارك لك، خليك معايا، والأمر واضح والنقاش مفتوح، احنا لا نحكر على أحد ولا ندعي العلم، نحن عالى على طلبة العلم. فالذي أراه أنه الأصل اللي احنا عندنا اللي هو إيه؟ ثبت إسلامه بيقين، فمن قال غير ذلك يلزمه الدليل الشرعي على ذلك أن هذا الرجل كفر بهذه الفعل. تفضل. نعم، طب لما لم يكفره الإمام؟ لو انت دلوقتي سمعت منك انك قلت ان المأمون والمعتصم لما اعتقدوا ان القرآن مخلوق حملوا الناس عليه. لحظة واحدة، يعني انت تقول انه اعتقد انه كفر وانه ليس بكفر؟ مظبوط، كويس. ما دخل هذا فيما نحن فيه؟ لست معك في هذا. معي؟ نعم، على دماغنا احنا نكره، وكذلك القول بخلق القرآن كفر، وكذلك في سب الله عز وجل قد يكون عنده تأويل. لا لا لا لا، ازاي؟ يعني لا يعذر فيه، لا يعذر فيه بالجهل. يعني على كل نحمل كلامك على ما عندك من معلومات، نحن نقول إيه؟ يستبعد أن يوجد شخص يجهل أن صب الله صب صلي محرم، ولكن إن وجد افترض استحالا جدلا. أنا لا أنا بس أنا خلنا خليك بس معي خليك معي افترض جدلا، مش ممكن افترض افترض جدلا ولا مش ممكن؟ قال لي بس ما أنا بقول لك، هل ليس من المعقول أن نفترض افتراض جدلي ولا نفترض؟ ها أحسنت، افترض أن هذا موجود يعذر أم لا يعذر؟ خلاص بس نحن متفقين ما في خلاف معي، اختلفنا على أصل لا يعذر ده شك. احنا بنتكلم مش في اللي صب الله ورسوله، احنا بنتكلم في من أكره إنسانا على ذلك ولا نفعل هو الفعل، هو ده مش هو ده كلامنا. لكن انا الذي اعتقد انه ان من سب الله او رسوله كفر كفر عين وليس نوعا، لان ديت مساله اراها معلومه من الدين بالضروره حرمتها ولا في فيها نزاع، واخد بالك؟ ولكن انا بتكلم في مين؟ في من اكره انسانا على ذلك، واخد بالك يا اخي؟ في من اكره، هل يا ترى هذا المكره يكفر بهذا الاكراه ام لا؟ الذي اراه المساله تحتاج الى دليل. واضح يا اخواننا كلام؟ واللي جد دليل يعني هب انني اقول هذا الكلام انه لا يكفر بذلك كويس، واخ جاب لي دليل صريح صحيح على انه يكفر، اقول بقولي. يعني مسألة منتهية يا اخواننا، لحظة واحدة بس خليكم معاي، هل احنا كلنا كده نعتقد في بعضنا تعمد مخالفة الدليل؟ لا لا يجوز ابدا، لك ليس لك ان تظن بي هذا ولا اظن بك هذا، ولكن انا بقول انا عندي اصول اسير عليه. الرجل ثبت اسلامه بيقين وفعل فعلته فعل شنيعة ولا شك في ذلك، ولكن تحتاج الى دليل يدل على انه يكفر. بس في دليل على المغنى ما يكفر ويروح جهنم وهيزعجنا في حاجة، ولكن نتقيد وبالأدلة الشرعية بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. عاوز تقول حاجة يا شيخ أحمد؟ ما أنا أقوله الذي أراه أنا أن هذه المسألة معلومة حرمتها من الدين بالضرورة، ما هو ده الافتراض الجدل اللي احنا قلناه الأخ، لو وجد هذا يعذر. ما أنا بقولك لو وجد هذا يعذر برضو، مش واخد بالك معي؟ خليك معي، واحد صب الله ورسوله، احنا بنقول كفر كفر ايه؟ عين. طيب توابع الكفر هنعمل فيها يا شيخ احمد؟ قم عليه الحجة، لما اقمنا عليه الحجة فوجئنا ان هو جاهل، على طول نرجع القهقرة ونقول خلاص يعذر بجهله. معايا اخي الفضل؟ مفهومة ديت؟ لا، الذي ارى ان حرمته معلومة من الدين بالضرورة. خد لكم معايا مشايخ، في جزئية خفية عليكم عايش اوضحها وديت عندي انا. بالنسبة للمعلوم من الدين بالضرورة، هذا إذا صرح به عالم من أهل العلم بعكس ما يصرح به ولي الأمر. بمعنى إيه؟ أنا ممكن أن أقول أن هذا أو مش أنا عالم من العلماء، وليكن مثلا العلامة ابن باز أو العثيمين أو الألباني، قال بأن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة حرمته وليس فيه عذر بالجهل، ووقع إنسان فيه فالعالم بناء عليه يعمل فيه إيه؟ يلقى عليه الحكم بعينه. طيب تطبيق الأحكام للعالم ولا الولي الأمر؟ يبقى ولي الأمر كلام هو الذي يسري في هذه المسألة، فلو ولي الأمر قال أن هذه المسألة ليس معلوم من الدين بالضرورة فأصبح كلام العالم هذا لشخصه فقط ولا يعمم. وضحت ولا لسه؟ اتفهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ ها أكمل كلامي؟ تفضل. هم اللي اعتقد انه ايه؟ حرام، يعتقد انه محرم. طيب هذا لا يعتبر معذور بالجهل، واخد بالك؟ لان الجهل بالحد لا يعتبر عذرا، ولكن الجهل بحرمة الذنب يعتبر ايه؟ عذرا. المعلوم من الدين بالضرورة، هل هو ما دل عليه الشرع؟ لو ما تعرف عليه الناس لا يا أخي الفاضل، المعلوم من الدين بالضرورة يقرره أهل الحل والعقد، ويختلف من زمان لزمان ومن مصر لمصر، أي من مكان لمكان. نعم. رجل أكره رجلا على الوقوع في فعلة كفرية، كويس، قلنا هذا المكره آثم، مضبوط يا أخواننا، ومرتكب لكبير، كون هذه الكبيرة تخرجه من الملة محتاجة لدليل، مش هذا الأصل؟ إن قلنا الأصل في المعاصي الكفر ولا عدم الكفر؟ عدم الكفر، والكفر إيه؟ طارئ عليه، يبقى اللي يجيب كفر يجيب دليل، مش ده اللي احنا خدناه في القواعد الخمسة الأولانية؟ أن الأصل في الذنوب والمعاصي هي إيه؟ خارجة عن الكفر، والكفر طارئ عليه، يبقى الذي يكفر بذنب يلزمه الدليل، بس، مش هذا الذي نقوله؟ احملها بقى على أي وجه آخر، وإياك أن تحملها على حملة الإيه؟ الكفر. ها؟ حد عايز يقول حاجة؟ لا، الوزر غير التكفير، لا شك في ذلك، ده هنا المكره ليس عليه إثم، ولكن يحمل تبعة الإثم المكره، لا شك في ذلك، معصية عظيمة، ولكن بنتكلم عن إيه؟ ها؟ عن حكم شرعي، يكفر أم لا يكفر؟ معايا الوزر غير دي. اتفضل يا شيخ. نعم. طيب نقرأ يا أخواننا كلام الإمام أحمد في المسألة. وقال الشيخ العثيمين في شرح العقيدة الواسطية: فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماما، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله. أنا منتظر منكم السبت القادم إن أحياني ربي عز وجل مبحث في هذه المسألة بأدلة، وإن ثبت الدليل على التكفير أنا أول من يرجع إلى ذلك، لأن احنا نتعبد الله بالدليل الشرعي. وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة، وما زال الناس على ذلك يجعلون للحجة أميرا قائدا يدفعون ويقفون بوقوفه، وهذا هو المشروع، لأن المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به، أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل به فوضى واختلاف. فهم يرون، أي أهل السنة، إقامة الحج من الأمراء وإن كانوا في الساق، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج، لا يقولون هذا إمام فاجر لا نقبل إمامته، لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة، وإن كان فاسقا بشرط ألا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فهذا لا طاعة له، أي فيما أمر به من الكفر أو المعصية، ويجب أن يزال عن تولي أمور المسلمين طبعا بالضوابط والشروط التي ذكرها العلماء. لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية لا تزال به، انظروا إلى كلام الشيخ العثيمين، لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ، يعني مهما زاد ووصل إلى الذروة، فإن الولاية لا تزال به، بل هي ثابتة، والطاعة لولي الأمر واجبة في غير معصية، خلافا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا، لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة، وخلافا للرافضة الذين يقولون أنه لا إمام إلا المعصوم، وأن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إمام ولا تبعا لإمام، بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم، ويقولون أنه لا إمام إلا الإمام المعصوم، ولا حد ولا جهاد مع أي أمير كان، لأن الإمام لم يأتي بعد. لكن أهل السنة والجماعة يقولون نحن نرى إقامة الحد مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فساقا، ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة بل يصلي في رحله، فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر، لأن المخالفات في هذه الأمور معصية لله ورسوله وتجر إلى فتنة عظيمة. فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟ كما تعلمون ما بدأت هذه الفتنة إلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، لما بدأ الناس يشهرون عليه بعض الأمور التي ينقمونها منه، وكما قال ابن عمر وغيره من الصحابة أن عثمان فعل أفعال فعل مثلها عمر وما نقم عليه أحد، ولكن رضي الله عنه كانت عنده ليونة وعنده رقة رضي الله عنه وأرضاه، فطمع فيه الخبثاء. ولكن هذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر، بل يرونه أنه منكر، وأن فعل الأمير للمنكر يكون أشد من فعل عامة الناس، لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه محظوران عظيمان. يعني الأصل السيئة المترتبة على فعل الأمير للمنكر اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر، وهذا الذي واقع، أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على الرعية. بمعنى لو أن الأمير فعل المنكر ووجد الرعية تفعله، من الصعب أن يقوم بتغيير هذا المنكر أو تغيير مثله أو مقاربه. لكن أهل السنة والجماعة يقولون حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحظورين أو لغيرهما، فإنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور، وإن كانوا عصاة فنقيم معهم الحد والجهاد، وكذلك الجمعة نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا. فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلا ويظلم الناس بأموالهم مصلي خلفه الجمعة وتصح الصلاة، حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر، لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شر، ولكن لا يليق بالأمير الذي له إمامه الجمعة له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات، ولكن فعله يبقى نصلي معه وننكر عليه أمره بالضوابط الشرعية. وكذلك أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يصلون بهم أبرارا كانوا أو فجارا، وبهذه الطريقة الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالف والجافي عنه. فقد يقول قائل كيف نصلي خلف هؤلاء ونتابعهم في الحج والجهاد والجمع والأعياد؟ فنقول لأنهم أئمتنا، ندين لهم بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله تعالى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون بعدي أثرة. أثرة يعني استئثار ولاة الأمور بمال المسلمين، واخد بالك؟ استئثار ولاة الأمور بمال المسلمين. طبعا كما تعلمون الأمصار الآن أي الأمصار البلاد الله سبحانه وتعالى وضع فيها الأرزاق، كما قال عز من قائل وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، من بقى من بترول من مياه من مزروعات إلى غير ذلك، كل هذا حق لمسلم البلد. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا مواتا فهي له، واحد أمره مستولى على حتة أرض وأحياه أي جعلها تنبت وجعلها فيها منفعة للمسلمين، بهذه الإحياء لهذه الأرض أصبح أو أصبحت ملكا له، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جاء أولياء الأمور وبدأوا يستأثرون بهذه الخيرات ويوزعون الأراضي على المحاسيب والأقارب، وما يخرج من مال لهم حصة فيه لا يعلمه أحد، ولا يطلع مخلوق على الحسابات، ولا يطلع أحد على ميزانية رئاسة الجمهورية إلى غير ذلك مما هو معلوم، كل هذا أثرة. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونه. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم، وحقهم طاعتهم في غير معصية الله. سؤال، لو أن إنسانا سلب كل مالي، سلب كل مالك بغصب وبحيلة وبسرقة وبشبهة وبغير ذلك، ثم تمكنت أنت منه، هل يجوز لك أن تقتله؟ خد فلوسك بحل، بيعك عيالك، لم يبق لك شيء وعلوت منه وتمكنت منه، هل يجوز لك أن تقتله؟ ولا يجوز لك أن تأخذ مالك وتطبق عليه حد السرقة إن استوفت عليه شروط وانتفت الموانع؟ ينفع قتله ولا ينفعش؟ ينفع قتله في حالة واحدة، إذا قال أنني سرقت مالك وأعلم أن السرقة حلال ولكن أنا أعتقد أنها حلال، يبقى استحل المحرم، يبقى يقتل للدفن، صح يا أخوانا؟ ولكن هو أخذ مالك ومعترف أنه قضى وسرقهم، هل يجوز لك بناء على هذه الفعل النقرأ منه أن تقتله؟ يجوز يا أخوانا أم لا يجوز؟ قولا واحدا. طيب فضل أخوي. لا لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، نعم، انتصر على المسلمين في فتح مكة، هذه غير هذه. نعم نعم، لا دي غير دي. انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم. نحن نقول رجل دخل دارك ورفع وشهر في وجهك السلاح وأراد أن يهتك عرضك ويأخذ مالك، فانت استعنت بالله وتمكنت من قتله، هو في النار وانت ان شاء الله ليس عليك وزر، تبنعكست، انت شهيد وهو الله اعلم بحاله وينظر ماذا يختم له. لكن انا بقول ايه، هو سلب مالك دون ان تعرف، انت فجئت لقيت نفسك معاش معاك ولا مليم، كل فلوسك واموالك مع فلان العلان، وتمكنت وعلوت عليه، اصبحت رئيسا عليه بعد ان كان هو رئيسا عليك، أيجوز لك أن تقتله لما فعله من أخذ مالك؟ يجوز يا أخوانا؟ بس طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة. يا أخوانا الله يبارك فيكم، الأحكام الشرعية تخضع للأدلة وليس لما في القلب من ضغينة وغل وحقد، صح كده؟ ما أنا ممكن أكون من غضب واحد، يعني عمل فعل ما نعملش وهين علي يأكله وتمكنت منه، هنا بقى النص اللي يتحكم ولا الحماس اللي يتحكم؟ بس، وده اللي عاوزين نقوله، وهذا الذي ننشده ونرجو أن نصل إليه، نفرغ بما في القلب من حماس وحمية وحصل خراب وكذا وكذا وكذا، وبين الأحكام الشرعية، فالحكم الشرعي غير ما في القلب من حماس وعاطف، فافطنوا لهذا وانتبهوا، بارك الله فيكم. فقالوا ما تأمرنا رسول الله، أدوا إليهم حقهم، ده خرب بيتي، ده ما عادش معايا ولا مليم، أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم، وحقهم طاعتهم في غير معصية الله. وعن وائل بن حجر قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولأننا لو تخلفنا عن متابعتهم لشققنا عصا الطاعة الذي يترتب على شقه أمور عظيمة ومصائب دسيمة، والأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها ولاة الأمور، انتبهوا، والأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها ولاة الأمور لا يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم، لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه مما لا يسوغ فيه الاجتهاد، وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد فنبحث معهم فيه بحث تقدير واحترام لنبين لهم الحق، لا على سبيل الانتقاد لهم والانتصار للنفس، وأما منابذتهم وعدم طاعتهم فليس من طريق أهل السنة والجماعة. فعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثارة عليك، أثر عليك أن استئثار الولاة بالإيه؟ بالأموال. وعن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني هو النبي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وعن يحيى بن حسين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وعن نافع عن ابن عمر قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا بعبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمن من يصلح خباءه ومن من ينتظر ومن من هو

يعني الذي كفر الحكام خلاص بيبدأ يتكلم بناء على اعتقاده، فاعتقاده باطل فتكلم معه في أصله قبل أن تتكلم معه في الفروع. وعن نافع قال قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية. عبد الله بن مطيع نزع يده من الطاعة وأمر نفسه، فذهب إليه عبد الله بن عمر. عبد الله بن مطيع تابعي وعبد الله بن عمر صحابي، فعبد الله بن مطيع نزع يد الطاعة وبدأ يكون جيش وهو الأمير بتاع الجيش وبدأ الحرب. فعبد الله بن عمر رحله وذهب إليه، فلما رآه عبد الله بن مطيع قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني عشان يقعد عليه. فقال ابن عمر إني لم آتك لأجلس، آتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. يبقى أنا جاي، أنا جاي أحتسب عليك كي أعلمك بما لم تعلم أو أنك إيه تجاهلت. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حدة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ينكر على عبد الله بن مطيع وهو عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر له شأن حينما يتكلم لأنه من أشد الصحابة تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ صالح على الشيخ هذا إذا قاتلوا، أما إذا لم يقاتلوا تتركهم يقاتلهم الإمام، يعني عقوبتهم للإمام الذي هو الذي يعقب. أما مقاتلة الناس لهم إنما هو إذا قاتلوا على ما قتلهم حتى قتلوا كانوا بالجيش، هم سبب حرب الجمل وصفين، وهم سبب الخلاف بين علي ومعاوية، وهم الذين أوقدوا شرارات الحروب والفتن. هذا عن البغاء الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر. طيب قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، نبحث ذا يا أخوانا سطره كل العلماء في كتب العقيدة اللي هي معاملة الرعية للراعي ومعاملة الراعي للرعية، سطره العلماء في مباحث الاعتقاد. يبقى ما ينفعش أبدا نقول أن هذا الأمر من الأمور الفقهية اللي الخلاف فيها واسع أو المسألة بعيدة عن العقيدة، لا، دهية مسائل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، لأن أصول أهل السنة والجماعة اللي هي أصلها العقيدة، وأيضا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة وصار من شعارهم بيلحق بأصوله. يعني من أصول أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، المسح على الخفين، ومن خالف في هذه فقط يخرج من أهل السنة ويلحق بأهل البدعة، لأن شعار أهل السنة المسح على الخفين، المسح على الخفين شعارهم. فتميز أهل البدعة عن وخالفوا أهل السنة وخالفوهم في ذلك، فعد العلماء أن من شعار أهل السنة المسح على الخفين، وذكر هذا الإمام الطحاوي في الطحاوية وغيره من أئمة المسلمين. وخبالك كذلك خروج الناس على ولاة الأمر والاحتساب على ولي الأمر جعله العلماء من أصول أهل السنة والجماعة، فمن خالف في أصل واحد من هذه الأصول فخرج من أهل السنة ولحق بأهل البدعة. يقول العثيمين وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم. بالسيف ولا بالكلام؟ ألا ساء ما يفهمون، صح، خرج بالكلام. ده كل الحكاية وقف لسيدنا النبي وقاله اعدل فإنك لم تعدل، اتق الله هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله عز وجل، فخرج بالكلام. كون يصل به مستفى أنه لا خروج إلا بالسيف، هذا كلام ما ندري من أين أتوا به، ولكن هكذا الهوى إذا استحكم على العقل طرى منه كل العجب. فضل يا أخي. يا يقول أخونا يقولون أنه خرج عليه السلام بالكلام بصفته نبي لا بصفته ولي الأمر. من جعل النبي صلى الله عليه وسلم في تصرف ونبيا ودعله بشرا ودعله ولي الأمر وفصل هذا صاحب بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر نبي ورسول صح وبشر وولي أمر وقدوة صح كده. من فصل في هذا فهو مبتدع، لأنه أراد أن يؤصل لبدعته فلما يعني أعوزه الدليل أول الدليل الصريح. فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية. ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان وفي الفتنة بين علي ومعاوية، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. والذي يستقرئ النصوص التي جاء فيها ذكر الخوارج يخرج بعدة فوائد. الفائدة الأولى خطورة الخروج على ولاة الأمور ومعارضتهم. الثانية أثر الجهل في الانحراف المنهجي، لأن الغالب في الخوارج الجهل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيهم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتله. الفائدة الثالثة أن الانحراف يبدأ قليلا ثم يكبر. تفضل. لا ولي الأمر أو من ينيبه. خطورة الانحراف المنهجي في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا أمر النبي بقتلهم وفي الآخرة متوعدون بالنار. خطورة الخروج عن فهم العلماء، فإن الخوارج خالفوا فهم الصحابة وعلماء التابعين، فكانت نتيجة مخالفتهم أنهم أصبحوا من أشر الطوائف على الأمة الإسلامية. لذلك لما ناظرهم عبد الله بن عباس وأقام عليهم الحجة، لما دخل عليهم وناظرهم وقال ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه على ابنته، تنقمون عنه ايه؟ فقالوا كت وكت. فقال لهم ابن عباس أرأيتم إن أتيت ما ينقض قولكم من كتاب الله ومن سنة رسوله أكنتم راجعين؟ قالوا نسمع. فلما بدأ عبد الله بن عباس يزيل عنهم الشبه رجع منهم 4000. تبوا الستة أصحابها. كذلك بنقول دائما فهم الصحابة مقدم، أصحاب فهموا من النصوص حرمة الخروج والإجماع منعقد على ذلك، فكيف تترك الإجماع والفهم السديد للصحابة وتذهب إلى أقوال شاذة؟ هكذا أصحاب الهوى. الفائدة السادسة ضرورة الرجوع إلى العلماء لإزالة الشبهات عند حدوث الفتن، ويدل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من قصة يزيد الفقير لما أعجب برأي من رأى من الخوارج، فكان من أسباب تعلق هذه الشبهة. وهذا إن شاء الله عز وجل نقف عليه ونكمل هذا المبحث إن شاء الله في اللقاء القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.